بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة مع إشراقة هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، كلما دار عام القمر دورته وأهل شهر ربيع الأول على الوجود، تذكرت الدنيا بأسرها مولد الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كان مولده رحمة وهداية للبشرية كلها. كان ميلادا مصحوبا بالبينات ومقترنا بالمعجزات، فصلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم أن يريث الله الأرض ومن عليها. إخوة الإيمان والإسلام، خير ما نستهل به لقاءنا معكم لقاء الفجر القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الزمر من الآية 27 وحتى الآية 52، يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستطيع تويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق صدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاء جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكافٍ عبده؟ أليس الله بكافٍ عبده؟ أليس الله بكافٍ عبدا ويخوفونك بالذين من دونه؟ ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما له من مضل. الله بعزيز ذي انتقام. ولئن السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم